يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عين يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا عين يا ليل يا ليل يا ليل قالوا الهوى اهدى إذا زرت الحما تار الهوى يزيد وشوقي كلما كلما جاني الهوى افهم فؤادي بالوما راحي شفاه يبقى الهوى يبقى نصيبي غرامي حبيبي الهادي محمد هو حبيبي ولا يوصل الهادي محمد يبقى نصيبي ما أحلى الشوق يجمعنا كل الأحبة تكون معنا ما أحلى الشوق يجمعنا كل الأحبة تكون معنا بعد النوى بنعيش سوا بعد النوى بنعيش سوا قرب الحبيب يحلى الهوى غرامي غرامي غرامي سهرني غرامي الليل بإيماني غرامي غرامي غرامي سهرني غرامي بتمنى يعطر خطي ثراك ويكحل عيني حلو رؤاك بتمنى يعطر خطي ثراك ويكحل عيني خدي ثراك ويكحل عيني حلو رؤاك بتمنى يعطر خدي ثراك ويكحل عيني حلو طالب رضاك طيب البشر.